يا رب العالمين، واهدنا سبل السلام، واخرجنا من الظلمات الى النور، واجعل لنا في تعاقب الليالي والايام عبره ومدكرا، وفي توالي الشهور والفصول والاعوام عبره ومعتبرا، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الحمد لله العظيم الإحسان، واسع الفضل والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. ما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فإن من اتقى الله وطاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. وتقوى الله عباد الله معناها أن يعمل الواحد منا بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، وأن يترك الواحد منا معصية الله على نور من الله يخاف عقاب الله. أمة الإسلام، اعلموا أن من الأحكام التي يحتاجها الناس في فصل الشتاء مسألة المسح على الجوربين، وهي وإن كانت مسألة فقهية إلا أن لها أثرًا عقديًا، لهذا ذكرها العلماء في كتب العقائد، لأن بعض الفرق الباطنة المنحرفة كالرافضة والمعتزلة ينكرون سنة المسح على الخفين التي تواترت بها السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح في الحضر والسفر، ولم ينسخ ذلك حتى توفي صلى الله عليه وسلم، ووقت للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهم، في عدة أحاديث حسان وصحاح. وكان صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر الخفين ولم يصح عنه مسح أسفلهما. انتهى كلامه رحمه الله. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، احرصوا على إحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، احرصوا على إحيائها وانشروها بينكم، لأن ذلك من حقه صلى الله عليه وسلم عليكم، ولأنه يا عباد الله لا سعادة لكم ولا هداية ولا نجاة في الدنيا ولا في الآخرة إلا بلزوم نصوص الوحيين والعمل بها كما عمل بها سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن كان كذلك عباد الله فليبشر بقول الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعنا ولا تعن علينا، يا رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانكر لنا ولا تنكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهانين، لك مطواعين، إليك مخبتين أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبِّت حجَّتنا، واهدِ قلوبنا، وسدِّد